الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لم يبقى لنا في رمضان إلا ليلة واحدة وينتهي وينقضي هذا الشهر الكريم، لذلك كان لزاما علينا أن نتحدث عن خلق هو من الإيمان، خصه النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في حديث رواه الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيقول إيه؟ يقول لك إن الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة. طيب، تكلم عن أعلى شعبة فيها وهي لا إله إلا الله، وأقل شعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق. يعني إماطة الأذى عن الطريق دي من الإيه؟ من الإيمان. يبقى الإنسان اللي يميت الأذى عن الطريق يبقى ده عنده إيه؟ إيمان. ده بشهادة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبعدين يخص بقى من 71 من يعني الرواية بتاعة 74 شعبة أو 64 شعبة أيا كان، يخص منها شعبة بالاسم اللي هي مين بقى؟ الحياء. وفي حديث آخر يقول: الحياء كله خير. وفي حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وفي حديث يقول: الحياء والإيمان قرناء جميعا، يعني مع بعض، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. خلي بالك، الحياء والإيمان، يبقى الحياء مرتبط بالإيه؟ بالإيمان. يبقى الإنسان أو الإنسانة اللي ما عندهاش حياء، اعرف على طول إن ما عندهاش إيمان. ما هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: الحياء والايمان قرناء جميعا، اذا رفع احدهما رفع الاخر. طيب، كون ان الناس يجوا امبارح بالامس ليله 27 رمضان زعما منهم ان هي ليله القدر، تلاقي المساجد ممتلئه والشوارع مزدحمه، وليله 28 النهارده فين الناس؟ مفيش ناس. ايه الموضوع؟ مفيش حياء. لان هم لو يستحوا من الله تعالى يعرفوا ان رب ليلة 27 هو رب ليلة 28 هو رب سائر العام، فده دليل على ان الحياء مفيش حياء. ومن الحياء، اذا كنا هنتكلم بقى في بستان الحياء، فتعالى لنقف مع حياء السلف رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك على معلمهم واستاذهم. ومن الجفاء أن نتحدث عن الحياء وأن نضرب الآن المثل والأمثلة العليا للحياء دون أن نبدأ الحديث بمن كان أشد حياء من العذراء، إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استحيا من شيء احمر وجهه كأنه فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الايه؟ الحياء. وفي الصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تغتسل من الحيض، فعلمها المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف تغتسل من الحيض. ثم قال خذي فرصة، يعني قطعة من القطن، ممسكة يعني ضعي عليها شيئا من المسك، قطنة تضع عليها مسك طيب، فتطهري بها. يبقى النبي علمها وبيقول لها تاخذ قطعة قطن بعد انتهاء دم الحيض وحطي عليها مسك وتطهري بها. فقالت المرأة كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. ووضع المصطفى كمه أو يده على وجهه ليستر وجهه حياء من المرأة صلى الله عليه وسلم. انت فهمت؟ قالت عائشة الفقيهة رضي الله عنها فأخذتها إلي وفهمتها ما أراده النبي، فقلت لها تتبعي بها أثر الدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب الحياء. ومن الأنبياء الكرام الذين اشتهروا جدا بالحياء في وسط الأنبياء نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، واسمع للمصطفى النبي العدنان والحديث في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع القصة دي عشان تبين لك حياء سيدنا موسى، وانا بستعجب، خلي بالك احنا دلوقتي ذكرنا مثال لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستحيائه، وده ايه؟ رجل مش امرأة. وهدينا هنذكر مثال لمين؟ لسيدنا موسى عليه السلام، وده رجل برضه مش امرأة. والحياء الاولى انه يكون في مين؟ في المرأة. ورغم ذلك بعد بكرة هيجي العيد، وتفرج بقى على الحياة، تبحث عن الحياة لن تجد الحياة إلا في من رحمها الله. تلاقي بقى إيه الحجاب اللي كانت لابسه في رمضان طار، راح فين؟ رفعته مع العيد، أصل خلاص هو مرتبط بالشهر 30 يوم فقط، بعد 30 لا، كأن رب رمضان غير رب سائر العام. تلاقي مثلا تلاقيها انا بتعجب فين الحياة، مرتدية بنطلون ولابسة اشرب مدارية بيه شعرها، بتقول لك ده حجاب. حجاب ايه يا جاهلة؟ حجاب ايه ده؟ اللي يقول ان ده حجاب يبقى جاهل جهول، مش هال جهال جهل بصيغ المبالغة الخمس، لان في اللغة العربية اصلا حجب الشيء يعني منعه وستره عن الرؤية، فاصل الحجاب انها لا ترى، ده الاصل، ده الاصل. وبعدين سيدنا موسى لما سيدنا سليمان عفوا لما كان في يوم من الايام نظر للخيول بتاعته وعجبته، الايات في القرآن عجبته الخيول، فنظر اليها وكان بيحب الخيل جدا. ليه بيحبها؟ لانه بيستعين بالخيل وبالفرس على الجهاد في سبيل الله وفتح بلاد وادخال فيها الاسلام. فلما توارت بالحجاب، مش الايه بتقول كده؟ يعني ايه توارت بالحجاب؟ يعني بعدت فلم يستطع ان يراها، حجبت عن رؤيتها، حجبت عن ان هو يراها. في اوضح من كده؟ فهمتني؟ حتى توارت بالحجاب لان ضوء الشمس ساعتها بدا يدخل على الغروب، وهي بدات الليل يدخل، فالخيل بعدت عنه وعن نظره ما بقاش شايفها. يبقى اصل الحجاب ايه؟ انت يا ابني اللي فوق عينك دوت اسمه ايه؟ حاجب. اسمه حاجب ليه؟ لانه حجب نزول العرق من جبهتك على عينيك، يعني حجب يعني ستر ومنع، فهو الحجاب معناه الستر والمنع. فاللي هي لفه شعرها بقماشه وتقول لك ده حجاب، هذا الذي يقول هذا كذاب لانه ليس حجاب. تعال نشوف نبي الله موسى، والحديث في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، محدش يقدر يشوف بشرته. كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراه، رجال ونساء يغتسلوا في البحر عراه، ولحد دلوقتي في شاطئ اسمه شاطئ العراه، ما زال لحد اليوم اليهود برضو بيعوموا في ايه؟ عراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، لا يغتسل معهم، يغتسل بعيدا عنهم حيث لا تراه عين بشر. فقالوا، شوف بقى اليهود قالوا ايه بقى على النبي بتاعهم، قالوا ما يستتر هذا التستر الا من عيب بجلده، اما برص واما قدرة واما آفة. يعني هو في عيب في جسمه علشان كده ما بيغتسلش معانا عاري. وان الله اراد ان يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده، كان في يوم لوحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ اقبل الى ثيابه ليأخذها عشان يرتديها، وان الحجر عدا، يعني الحجر طلع يجري وعليه الملابس بقدرة الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون. قال للحجر كن، مما تسير من الكائنات على الارض، فايه صار. فانطلق الحجر بثوب موسى عليه السلام، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ويضرب الحجر ويجري وراه. سيدنا موسى ما فاقش ان هو بيجري عريانا الا امتى وهو في وسط بني اسرائيل، فشافوا جسد سيدنا موسى لقوه قوي البنيان، عضلات بقى ومجانس وترابيس وبنش، الله ده ما عندوش مرض في جلده زي ما احنا قلنا، ده طلع رجل قوي وبشرته كويسة. فبرأه الله مما قالوا، وهنا جاء قول الله تعالى في القرآن الكريم. انتظر ايضا وانظر الى الحديث في الصحيحين، حديث النبي يقول حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا احسن ما خلق الله، وأبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، يعني الحجر وقف في وسط، توقف عن السير في وسط بني إسرائيل، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب الآية 69، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فشفنا حياة سيدنا موسى وهو رجل يستحي أن يراه أحد من الرجال. فأنا بتعجب لامرأة تخرج كاسية عارية ينظر إليها الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، والنبي تنبأ بهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي سمي نبي لأنه يتنبأ بأمور أو ينبئك بأمور تخفى عنك، وسمي النبي نبيا لأنه لشرفه وعلوه، فالأرض المرتفعة تسمى نبوة، ده في اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صنفان من أهل النار، يعني النبي شهد لهم إن هم منين؟ من أهل جهنم عياذا بالله، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، يعني في عهد النبي ما كانوش موجودين. رجال معهم سياط كرابيج أو عصيان يضربون الناس به، دول ما كانوش على عهد النبي، ظهروا في عصرين يضربوا الناس ظلم. ونساء، ركز بقى في الوصف، ونساء كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ يعني حاجة من اربعة، اما ان هي كاسية ملابس لكن في الحقيقة الملابس دي شفافة فكأنها عارية، او انها كاسية بس الملابس دي ضيقة على جسدها فكأنها عارية، او انها ترتدي ملابس تبين اجزاء من جسدها وتخفي اجزاء فهي في نفس الوقت كاسية عارية، او ان هي بتظن ان هي كاسية بس في الحقيقة هي عارية، او الحاجة الخامسة ان هي تكون كاسية ملابس لكنها في حقيقة الامر عارية من الايمان والحياة. شفت المعنى؟ وكله يدرك تحت نفس المعنى، نساء كاسيات عاريات. اسمع بقية الوصف، مائلات مميلات، هي مايلة عن طريق الحق وبتميل غيرها، لان في واحدة بتشوفها تقول لك لا وانت عايزني امشي بالنقاب ولا امشي بالحجاب، طب ما فلانة ماشية هي بالموضة، ماشية على الموضة، انا امشي زيها فتقلدها فتميل زيها عن طريق الحق. مائلات مميلات. شكل راسها ايه بقى؟ بتعمل مزامبليه وبتعمل تسريحة بنك وفرنشة بتعمل المهم انواع بقى تسريحات. فتمت ايه تقول لك خلي بالك النبي قال لك ايه بقى؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت نوع من انواع الجمال الابل الخرسانية. الجمل تلاقي عليه من ظهره كده سنام. السنام دوت لما الجمل بيكبر في السن السنام ده بيرتخي. فلما يمشي الجمل قدامك يترنح يمنة ويسرى وهي ماشية لابسة جزمة بكعب وبعدين عاملة قصة في شعرها وعاملة بقرة وعاملة كحكة فهي ماشية والجزمة بكعب فتمشي ايه تترنح تلاقي راسها زي سنام الجمل بتتطوح يمين وشمال. شفت الوصف؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. مالهم بقى يا رسول الله؟ قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها حتى ريحة الجنة محرومين منها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني إن عشان توصل للجنة مسافة سنين تمشيها ورغم ذلك محرومة أنها تقرب من الجنة كمان. إلعنوهن فإنهن ملعونات. واللعن معناه إيه؟ الطرد من رحمة الله. الطرد من رحمة الله. ياخد سيدنا عثمان بن عفان وده رجل ما هوش امرأة بقى رجل كانت تستحي منه الملائكة. الملائكة نفسها تستحي من مين؟ من عثمان بن عفان. أنا نفسي أفهم إزاي في امرأة مسلمة ولا تستحي من الله تعالى إن هو يراها بهذا المظهر. طب أنا بسأل هل في راجل في البيت دوت اللي نزلت منه المرأة بالمشهد ده؟ أكيد ما فيش راجل. ما هو لو في راجل ما تنزلش كده. سيبك بقى مش هنقول مسلم ده حتى لو غير مسلم لو عنده رجولة ما ينزلهاش كده. فاللي بتمشي كده ده عنوان على إن ما عندهمش راجل في بيتهم. ده كلام حقيقي ولا أنا بجازي؟ يعني في مجاز؟ ده واقع. فانت اعرف على طول اول ما تشوف يبقى المرأة اللي بتمشي دي كده على طول كأنها بتقول لكم يا ناس اشهدوا ان انا ما عنديش راجل في بيتي. ديوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ايه؟ ديوس. قال وما الديوس؟ رسول الله قال الذي لا يغار على نساء بيته او على اهله. طب النبي بيقول اللي عنهن فانهن ملعونات. يبقى كل ما تشوف امرأة متبرجة تقول لها روح الله يلعنك النبي لعنك؟ لا. انت تقول لها ربنا يهديك. بس في نفس الدية على تحديد الشخصية. إنما على النساء جماعة تقول إيه؟ المتبرجات هن الملعونات. لكن امرأة بعينها تلعنها لا، لأنها ممكن تتوب. ممكن تتوب. فتدعي لها ربنا يهديها. فإحنا بنقول العيد جاي. يا ناس ليس العيد لمن لبس الجديد. إنما العيد لمن طاعته تزيد ويطيع العزيز الحميد. هذا هو العيد. قوموا إلى صلاتكم ويرحمكم ربكم.